ليه هي الاستعانة؟ ما شاء الله، صح، بارك الله فيكم. صح. ب اخواتي مش نعطيكم حاجة. ب شفتوا الاست ده، يا است الاستعانة، كل ما تجيكم است يعني طلب كذا وكذا، است طلب كذا وكذا، ب ايش معناتها است؟ لحظة بركة، است يعني طلب، استغاثة طلب الغوث، استعانة طلب العون، استعاذة طلب العوذ. ماشي. ما به الصوت؟ ما شاء الله، معانا معلمة في اللغة العربية الأخت راجة، شوف ايش قلت لكم. ما شاء الله، خولة جتنا بالاستدلال طول، ما شاء الله. خولة جت، بسم الله، شنو هي هذا؟ لحظة. خولة جابت لنا الاستدلال من ايه؟ من القرآن. شكون يجيب لنا الاستدلال من الحديث؟ من يأتينا باستدلال من الحديث عن الاستعانة؟ ما شاء الله، إذا استعنت فاستعن بالله، بارك الله فيكم. صح، ما شاء الله، ما شاء الله. طيب أخواتي، طول الاستعانة هذه عندها أركان، باهي؟ الاستعانة عندها أركان. طيب، ينفع أنا نستعين بالله وأنا لا أعلم من هو الله؟ أستعين بالله هكيك، يعني نعبد في الله عن جهل، لا أعرف ما قدر الله حق قدر، يعني أنا نستعين بالله ولا أعرف من هو الله. الركن الأول إذن شنية هو؟ الركن الأول نتاع الاستعان. العلم بالله، بارك الله فيكم، يعني طوّع عنا الركن الأول اللي هو العلم بالله، بارك الله فيكم. طيب، أنا طوى سبحان الله نعرف، أي صح، أسماءه وصفاته، بارك الله فيك. أنا مثلا طوى سبحان الله نعرف نفسي، إنه نفسي مش لبش تجيب لي لا ضر ولا نفع، ماشي. وسبحان الله، تو مثلا انسان كيكون مثلا يكون ماهوش مؤمن اصلا، هو ما يعرفش شنو هي نفسه، ما يعرفش جمله شنو هي نفسه، ما يعرفش اسكو تجم تساعده نفسه، اسكو تجمش تساعده نفسه. هذا العلم بشني، اي يا ام يوسف، العلم بالله ولد الثقه بالله، بارك الله فيك. العلم الثاني، العلم بشني، عندنا الركن الأول من الاستعانة اللي هو العلم بالله، الثاني اللي هو العلم. لا أم يوسف، أنا تو كنت أتحدث عن نفس، أنا قلت لك راني نعرف إنه أنا نفسي لا تجيب لي لا ضر ولا نفع، وزيد أنا راني ما نعرفش الغيب. العلم الثاني هو العلم بالنفس، بارك الله فيك. صح، أنا أعلم بالنفس، اللي أنا نعرف إني نفسي لا تأتي لا بضر ولا بنفع، ونعرف إني نفسي لا تعلم الغيب، فبالتالي هنا هو العلم بالنفس. ماشي، يعني سبحان الله، عليه سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول في الدعاء المأثور عليه: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سبحان الله، أي أم عائشة شدنا الدروس، خاطر مش عارفة مين تخنى، يظهر لي تخنى في الدرس العاشر. يظهر لي أم عائشة، والله أنا مظبيه، تعرفوا نكملوه يعني إن شاء الله الأصل الأول اليوم كله، بالصينة بدي ندخل في الأصل الثاني إن شاء الله. والله يا خولة لخاطر يعني هاي انت، حتى معانا اخت زينب، انا واخت زينب كنا في دورة نتاع الاصول الثلاثة، يعني كانت هي في المروج، عملنا عرفت معسكر، تصوري يعني نمشيو الاربعة نتاع الصباح، نروحوا التسعة نتاع الليل، نهار كامل نعديو في الجامعة، عرفتي مذاكرة الاصول الثلاثة وحفظ المتون وكل، من الاربعة نتاع الصباح نروحوا كانت التسعة نتاع الليل، الفطور الغادي، حتى سبحان الله ساعات نرقدوا الغادي، انت حسب الجامعة ولا دارنا الغاديك، عرفت، الله المستعان. فبالتالي قعدت يعني وقت اخذنا اسبوعين يعني هي الدورة، عرفت، الحمد لله. طيب أخواتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا إذا الركن الأول هو العلم بالله، باهي، خاطر أنا كي نعرف الله عز وجل أثق فيه. العلم الثاني هو العلم بالنفس، ونعرف أن النفس لا تنفع ولا تضرني ولا تعلم الغيب، فبالتالي لا أتكل على نفسي. العلم الثالث اللي هي ذكرته أم يوسف العلم بالناس، إنهم لا يملكون لي لا ضر ولا نفع، بل هم فقراء إلى الله عز وجل كما أنا فقير إلى الله عز وجل، صح؟ طيب أخواتي، عنا يعني نعود أركان الاستعانة الثلاثة: العلم بالله، العلم بالنفس، العلم بالناس. العلم بالله، العلم بالنفس، العلم بالناس. واضحين أخواتي الأركان الثلاثة؟ به كيف تكمروهم الأركان الثلاثة؟ كلهم علم علم علم، باهي، وتحط الله من الأول، وبعد تحط النفس، وبعد تحط الناس. طيب الحمد لله. طيب اخواتي، مازلنا لحد الان في الاستعان، خذينا طول الاركان نتاعها، طول باش ناخذوا الانواع نتاعها. عصفور، عندي دجاج، عندي دجاجة وسردوك وسبعة فلالس وثلاثة عصافر ديما يجيو فوق الشجرة، وأربعة قطابس واحدة منهم الله يرحمها، وقطوسة ما مزتش كي ولدت، وعندي فكرون. وكان عندنا كلب الله يرحمه. طيب زي اخواتي، طيب قلنا خذينا اركان الاستعانه، طوى عنا الانواع نتاع الاستعانه. سبحان الله، علي يعني انت عندك مرض وقالت لك خذ قطوسه بوسها. سبحان الله، والله علاج به، نيجي تنعطيك القطس اللي عندي الكل. سبحان الله، طهورا ما شاء الله يا ام يوسف. حاضر يا ام عائش. اركان الاستعانه هما ثلاثه: العلم بالله، يلزمني نعرف الله عز وجل لأثق بالله عز وجل. العلم بالنفس، يلزمني نعرف أن نفسي لا تملك لي لا ضرا ولا نفعا، وأنها لا تعلم الغيب، فلذلك لا أتكل على نفسي. العلم بالناس، لازمني نعرف أن الناس لا يملكون لي لا ضرا ولا نفعا، وأنهم فقراء إلى الله كما أنا فقير إليه. طيب أختي أم عائشة، ماشي لحد وقت اللي بلقونا وين وصلنا ان شاء الله. انواع الاستعانة اخواتي، طيب انواع الاستعانة، قلنا الاستعانة الواجبة، شنو هي الاستعانة الواجبة؟ بمن نستعين؟ اللي خذيناه في الركن الاول، اللي خذينا في الركن الاول، نستعين بالله عز وجل مع كمال الذل اليه والخضوع اليه عز وجل، خاطر قلنا راهي اي عباده اخواتي راهي مقترنه بالذل والخضوع والمحبه. باهي، اذا الحكم نتاعها الاستعانه هذه شنيا؟ صح يا ام يوسف، اي عباده مقرونه بالذل والخضوع حكمها الاستعانه هذه واجبه، ربي يبارك فيكم. طيب اخواتي، عكس الاستعانه بالله، الاستعانه بمن؟ بغير الله، بارك الله فيك، صح، بغير الله من المخلوقين، صح، بغير الله بالمخلوق. الاستعانة بالمخلوق هذه تنقسم لحاجتين، تنقسم لجزء: استعانة بمخلوق غير قادم وغير حاضر، مثال كما يقول الأولياء الصالحين وهما سبحان الله يعني رحمهم الله، يجيوا هما سبحان الله يمشيوا يذبحوا لهم ويستعينوا بهم، إذا شنو حكمه أخواتي؟ طيب هو غير قادر، ميت وغير حاضر في عالم الأموات، هما يمشوا يستعينوا به، هذا كفر وشرك أكبر، بارك الله فيكم. طيب أخواتي، في بالكم اللي نحن نجم نستعين بالمخلوق، يعني تكون الاستعانة يعني تكون مباحة، أما عندنا شروط. توليك قلنا المخلوق اللي هو غير قادر وغير حاضر راهو شرك، يعني المخلوق اللي نجم نستعينوا به زعما شنو الشروط اللي تكون فيه؟ قدرة. اي ما شاء الله طبعا بدون تعظيم، قادر وحاضر، بارك الله فيكي. طيب اخواتي طيب اخواتي قلنا سامحوني يتقص، قلنا نجم نستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، يكون حاضر ويكون قادر ويكون حي ويكون مثلا نجم نتصل به، مثلا مثلا هكا في الانترنت نجم نتصل به. حوصله ربي، اي اي مريم باش نعمل لكم حوصله باذن الله، نكمل هذه ونعمل لكم حوصله ان شاء الله باهي. طيب اخواتي مريم، من الاركان ولا من الانواع؟ باهي نبداو من الانواع. قلنا شفت كيما اركان الاستعانه ثلاثه، دمرنا الانواع نتاع الاستعانه ثلاثه ماشي، خلينا ديما نمشيو بالتدمير نحن. باهي انواع الاستعانه، عندنا الاستعانه بالله مع كمال الذل والخضوع له، اذي حكمها واجبه. عندنا الاستعانه بمخلوق غير قادر وغير حاضر، اذي حكمها الشرك، فكرك الاولياء الصالحين ديما. عندنا الاستعانه بمخلوق فيما يقدر عليه، بشروط، لازم يكون حاضر ولازم يكون حي ولازم يكون قادر ماشي، وقت ان نجم نستعين به. طيب هذيا لهنا الثلاث انواع الكبيره باهي، من بعد يجينا عندنا تفصيل باهي. تفهمنا في الاستعانه بالله مع كمال الذل قلنا واجبه، الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه فيما يقدر عليه قلنا مباح، لا حول ولا قوه الا بالله. وقلنا الاستعانة بمخلوق غير قادر وغير حاضر ده. قلنا أنواع الاستعانة، استعانة بالله مع كمال الذل والخضوع له واجبة. قلنا الاستعانة بمخلوق يكون غير قادر مش قادر ويكون غير حاضر، مثلا كما الأولياء الصالحين اللي ماتوا، يكون هذاك شرك أكبر. الاستعانة بمخلوق فيما يقدر عليه تكون بشروط أنه يكون حاضر ويكون حي ويكون قادر، وقتها هذيك تكون مباح. وفيكم بارك الله اخواتي. طيب هني فما المخلوق الغير قادر، اي الاستعانة بالمخلوق غير قادر وغير حاضر، استعانة بمخلوق غير قادر وغير حاضر، هذيك اختي تكون شرك. حتى العصر ان شاء الله. طيب اخواتي من بعد ثم هنا تفصيل، تفصيل فيش في الاستعانة الثانية اللي هي الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ماشي. تعرفوا أخواتي ايش رايكم نحن نعملوا في وقت نقعدوا هكا تفصيل؟ لا يا أم يوسف ما فيش نوم، أنت نوم ما فيش. تعرفوا أخواتي والله سبحان الله نحب نقول لكم حاجة، خاطر سبحان الله أكثر حاجة أثرت فيا سبحان الله، يعني شيخنا أبو إسحاق حفظه الله يا ربي وشفاه، ثم طالب علم مشي قعد بحذيه شهر ديني اذي يحكي في طلب العلم، شي قد بحذي شعار، قال سبحان الله في الصباح يمشي يقري ويمشي يعني يقري هكا في المسجد وكل، ويمشي يشوف شؤون الناس وكل، اي سبحان الله. وقال بعدين يعني في الليل، يعني في الليل يمشي يعدي اول الليل مثلا يكتب، مثلا يخرج كتب الحديث وكل، ومن بعد يعدي في القيام ما يرقد الجمله، غزلوا سبحان الله. قالوا طلب العلم، قالوا يا اخي سبحان الله، قال وقتي سدنام، قالوا سدنام وفي القبر كثيرا. سبحان الله شوف الكلمه قديش مؤثره والله سبحان الله، قالوا سدنام كثيرا في القبر سبحان الله. وسبحان الله يعني الناس اللي قاعده تجرح فيه وتقول انه هو تكفيري وانه هو خارجي وانه هو كل شيء، كي جاوا قالوا له سبحان الله شوف اخلاقه ما شاء الله، كي جاوا قالوا له سبحان الله، قالوا له رجع عليهم يا اخي اعمل انت زاد الفيديو مش رجع عليهم، قالوا سبحان الله، قال لهم هو قاعدين لاهين في الغيبه والنميمه ونحن قاعدين لاهين في نصره الامه، قالوا فانا خليت ربي عز وجل وكيل، قالوا سبحان الله اي واحد اختابني ولا حاجه باش ناخذ منه يوم القيامه، فخليهم هم قاعدين كاين لاهين هكاك سبحان الله، خلينا نحن لاهين في نصره الامه وفي الجهاد وفي كل شيء، خليهم هم هكاك سبحان الله، والله الله المستعان، الله المستعان. جرح وتجريح، قال شيخنا احمد سيد قال مش جرح وتعديل، جرح وتجريح سبحان الله، خاطر هما كان جاي يقراوا علم الحديث راهم يعرفوا انه الجرح والتعديل ما هو موجود كان في علم الحديث، وانه سبحان الله هذاك العلم وجد باش نحنا سبحان الله نعرفوا انه كل يعني حال الراوي اللي روى من الحديث هذاك باش نعرفوا ناخذوا منهم ولا لا. اي تفضل يا زين. اي سبحان الله سيدنا عمر. الشيخ صالح الفوزين قال علماء الجرح والتعديل كلهم في المقابر الآن وكتبهم موجودة، فقالوا له يا شيخ يعني هم يقولوا انه الشيخ فلان الفلاني حامل لواء الجرح والتعديل، كل قالهم انا كريته في الطريق ما نعرفوش. كيف يجي حد ينقص من النوم. الله المستعان. والله انا نعرف شكون سبحان الله يعني يقول انه اجمل ما في الجنة انه ما فيش نوم يعني. والله تعرف يا زينب يعني اشغلي وقتك بطلب العلم بالدعوة الى الله تحفظ القرآن ثم اشترك وقت جمل اخويتي بالله من وقتها تقص الصوت وتقول ليش مقعدة ساعة كيف نحكي وعدي من وقتها ليه مقصوص الصوت. يا الله يا وانا قاعدة نعبر ونحكي. دقيقة الحمد لله مقعدش نحكي يا سرية الحمد لله يا ربي. أي بي الحمد لله يا مني منتي وحدك ديما فكرني بلي كل ما يتقص قولي ربي يبارك لك. باهي اخواتي نرجعوا للاستعانة، شوف باش ناخذوا تقسيم سهل ياسر خاطر هكا باش ندخلوا بعضنا، هاو ثلاثة من هنا من بعد باش نجيب لكم ثلاثة اللي من بعدها نقول لكم تفصيل هكا باش ندخلوا بعضنا، نجيو ناخذوا تقسيم سهل سهل نفهموه نحنا بالكدا، نجيو للاستعانة كيفاه نقسموه، ونقولوا استعانة بالله وحدها ونحطوا استعانة بغير الله، ماشي استعانة بالله قلنا مع كمال الذل والخضوع له هي واجبة، استعانة بغير الله، الاستعانة بغير الله هذي باش نجيو نفرقوها نعرفوا فيها برشا حاجات، نحطوا استعانة بغير الله تكون استعانة بمخلوق غير قادر وغير حاضر هذا تكون شرك، نحطوا في لا شيخ استعانة بغير الله تكون بمخلوق حاضر حي يكون قادر هذا تكون مباحة، استعانة بغير الله يصحبها ذل لمخلوق هذا تكون شرك أصغر، ماشي يعني عنا قسمنا استعانة بالله استعانة بغير الله، الاستعانة بغير الله فيها ثلاثة حالات فيها المخلوق الغير قادر والغير حاضر، فيها المخلوق الحاضر والحي والقادر، وفيها وفيها الاستعانة التي يصحبها ذل لمخلوق، ماشي شنو يذردوني اش معناتها ما معناها يا ام يوسف؟ طردوني علي علي علي طردك ام يوسف وين ماشي؟ طردوك من الغرفة ربي يهديهم سبحان الله. شفت بالله شفت ام يوسف عتل والله. هاي بيه الحمد لله يا ام يوسف. والدي والعزيز الدي والعزيز اللي هما الكوليكسيون اكيد بالغرفة. طيب اخواتي باش نعاود طاو ترخيص الاستعانة. باهي يا ربي الاستعانة نقسموه لجوج فلاشات كبار هكا. ولدك صغير ولا كبير زاد؟ يوسف صغيرة. رجعتنا يا عطيك. طيب ابشري بلا ان شاء الله دوب ما باذن الله.